اخصم شو طول انا مفتري انا ناشف وانت زميلي طري يلا غير من بيته من السحر من اللي شر علينا فيكو اي فرس اقوله شي من اللي فيكو اختي شي فيكو الدخلاوي ثورة ونجلة روح يلا الرملة ويا زمالة ومشكلة في الرجولة مركب وسجيل الرمل يا برف على اعلام اسود على البشرية اجتنبنا دولة ومدورية بتحاربنا يلا كله يدو فوق شوف ماذا مش حقوق غرامة اللي فرحي خدودة سوق كل فرقة تظبط أداءك سواخدنا بس ناعي حق تملي بيجي بدراعي نسر وسط شلة أفاعي كل البشر شدت أجزاء كل البشر شدت أجزاء دي حياتي متعبة مرعبة كلها في إيديها المذنبة ولا ناس حلوة وطيبة كله ما ماشي بانية ده جني مزهو بخنوق ده خصمي مطبقه وبفلق هذا كاسر عنده داو هو من برنس العذاب فرحة عمري ليه مجال كله بعد وبلاش العالم لسه ما انتهاش الناس فعليا ده معي وتقطيع من اللي شفته ليه بدوخ علي ساكن جوه كوخ جالي شك في النفوخ يلا ده المعاد جميل في ناس قرارة وحسادة صعلك واتحطوا جوه سادة ضميرة دي عاوزة ميك عيادة كله عينه عالفلوس يا قلب انا بعشقه خمني مش عاوز واحدة تحبني كل النسوان بتشجني ومش عارف اعمل خلوص ومش عارف اعمل خلوص اللي يدوس انتر هيخاف الخصم يشوف له جمل حال ولا انسى لجن في الدماغ المهم تعيش تهديف ده بالجرح وكسر في الدنوب واسر ذل جوه خوف مسد تمشي بالدروب على راسه مزهت يا كيف اي فرس اقوله شي من اللي فيكو اختي شي على وشك هبدي امتى ميكروفون ومن اللي مات اسمع يلا مخي مش طايره مات يلا روح استعلمات امشي اصلي ضربه جامده امشي اصلي ضربه جامده اخصم شهود ولا انا مفتري انا ناشف وانت زميلي طري قلبهم فوق انتري انزل عليكم بجدع متعدي القصه تلبس صور وهميه مالكمش في عيني اهميه ما شفتش صاحب مية مية انتوا ليكوا مكان متعدي انتوا ليكوا مكان متعدي هي العيشه هناك من الكلام هو كله بيمشي في التراب هي لا غير من بيتا من السحر مين اللي شار علينا بيكم انا نمبر ون وانتوا مين انا جرح الكل مش جريح يا لا ده انتوا قلوب صافي الدنيا دي كلها انا ليا عميلة بحبها وانا اغلى واحد عندها عسل وسكر لا دي كريمة فعلي هنجمنا دي تختشي اموت قوي لما انت بترمشي انت احلى طريق يتمشي انت البعد عن الجريمة انت البعد عن الجريمة فرحة حودة الزوق خربانة الرمل الليلة دي سهرانة شارع الدرع اسحى على شارع بطل السلام عشان قوتنا في لمتنا الدنيا زميلي عارفه قيمتنا ما نجيبش الورا لو على متنا مين يوم نجا بابرا وقتها عيلة الزوق ماركة مسجلة والرمل دي أرض الجنتلة هنا ميت جنب سيدنا عيلة الفخامة عيلة الزوق رجولة يابا عجد ومجدعة ولينا سيرة في الدنيا مسمعة مسايتنا الرمل مربعة دايما رفع على بقلبه في كل سكة بيسيب علامة أجدع راجل اسمك فخامة بيفوت في حريق مش بيهمه وهو قرشه زميله دراع عمه اشرف السوق يعني ابو حمد ربنا كرمك علشان سالي طول عمرنا جدعان واكابر والغلط عندنا مش عابر ده الاسطوره عمر صابر عمر صابر يا ابو مالك بالرمل تتشد الاجزاء بس الشده تجيب اخلاق احمد حيفني يا ابو بهاء اللي يدور على اي اداره سالم كل وبروجي لزعيمه كل يالا ممنوع قدامه الحنجرة هنزوره صاد وتفرفر يالا يعني صيدة زياد سهرة نبع الرزا ينزل بمظاهرة أحلى عيلة عند أبو زهرة مثل عيلة معروفة بالشهرة مثل عيلة عبر حين فين جه عامل استعداد قلنا الوسع وفر الرشاد محمد بوتشر أرض المري في أي حتة شد الزناد إسلام الراي شاب نزاه إحنا الرجولة عارفين معناها أحلى ميسادة ريسوية العجم كل الناس حباها معروفين